بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حق الجار والوصية به أورد المصنف رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني إذا طبخت لحما فأكثر ماءه، وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، فأصبهم منها بمعروف. هذا الحديث يدل على فيه حث على ملاحظة الجار والعناية به، وأن يتذكره جاره مما يصنعه لنفسه أو لأهله. قديما وإلى عهد قريب، ولا زال هذا في كثير من بلاد المسلمين، الناس لا يجدون شيئا يأكلونه، ويبيت الواحد منهم طاويا، ولربما ما صنعوا طعامهم إلا بشيء من المعاناة بطرق تعرفونها، ثم بعد ذلك يجد رائحة هذا الطعام جيرانهم، هذه المرقة يجدها جيرانهم، قد يكون فيهم الأرامل، الأيتام، فقراء، لا شك أن قلوبهم تتأثر بمثل هذا الذي يحصل لجيرانهم وما يتمتعون به، وهم بمنأى عن ذلك كله. فالشرع جاء بمراعاة قلوب الناس وجبرها والإحسان إليهم ولو بالشيء اليسير. فإذا بعث إليهم شيئا من هذا الطعام أو من هذا الماء الذي لا يخسر من جرائه شيئا، فإن ذلك له أبلغ الأثر في نفوس هؤلاء، ولربما في سد جوعتهم وقطع تعلق أنظارهم بهذا الصنيع أو هذا الطعام الذي صنعه. والناس أيها الأحبة، إلى عهد قريب كانوا لا يجدون شيئا يأكلونه، كانوا يدخرون العظم منذ عيد الأضحى إلى عيد الأضحى، يضعونه في مرق، يضعونه في الطعام من أجل رائحة اللحم. فنحن الآن قد لا ندرك هذه المعاني، أن الإنسان إذا طبخ يكثر من المرق. نقول: الإنسان يستطيع أن يكثر من اللحم الآن ويعطي جيرانه، وكثير من الناس قد يقول إنهم ليسوا بحاجة. أقول: ولو كانوا بغير حاجة، انظر إلى حالك أنت حينما يهديك أحد الجيران ولو شيئا يسيرا من طعام، فإنك تقدر ذلك له، ويقوم في نفسك معنى، وهو أن هذا الجار يذكرك وأنت منه على بال، وأنه معني بجاره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعاهد جيرانك. تعاهد الجيران لا يكون بمرة واحدة أن تعطيهم وانتهى قبل سنة أو سنتين أو نحو ذلك، إنما تعاهد الجيران بأن يلاحظهم مرة بعد مرة، لا يكاد يمر به أسبوع أو ثلاثة أيام إلا ويعطي أحد الجيران، هذا يعطيه فاكهة، وهذا يعطيه شيئا من طعام، وهذا يعطيه مرقا، وهذا، ولو كانوا أغنياء، فإن ذلك يقوي الروابط والوشائج والصلات. أما إذا كانوا فقراء فلا شك أن هذا آكد، كما سيأتي في الحديث الذي بعده في نفي الإيمان عمن بات شبعان وجاره جائع. فأقول: هذه مشاعر، وهذه أخلاق، وهذه أحاسيس يربيها الإسلام في نفوس الناس ليحصل الترابط في المجتمع والمحبة وما أشبه ذلك. ومن الناس من يهمس همسا إذا كانت الشقق أو البيوت متجاورة متقاربة، لا سيما قديما مع صغر البنيان، يهمس إذا أراد أن يذبح ذبيحة لئلا يسمع الجيران، ويهمس إذا أراد أن يحضر طعاما أو نحو ذلك لئلا يسمع بذلك الجيران، وما يضره أن يعطيهم. وإذا دخل وأبناء هؤلاء الجيران في الشارع يعطيهم مما اشترى من حلوى من فاكهة ونحو ذلك، فهؤلاء مهما كان سيفرحون بهذا، سيفرحون بهذا. والناس لطالما استشعروا هذا العطاء وقدروه ووقع في نفوسهم موقعا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحقر مثل هذه المعاني ويقول الناس في غنى عن هذا القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التبسم، طلاقة الوجه، إهداء الطعام، إهداء الثياب، إهداء الكلمة الطيبة. المقصود أن الإنسان يصدر منه ما ينفع به الآخرين. أما يبقى الإنسان سلبيا يدخل ويخرج، جيرانه لا يعرفونه، لا يصل منه لا قليل ولا كثير، ولا يدري عن حالهم ولو كانوا يموتون من الجوع والعري. وجد في بعض البيوت هنا في الدمام من لم يذهب أولادهم إلى المدرسة في الأسبوع الأول من الدراسة، ما ذهبوا لأنه ليس عندهم ملابس تصلح لل. وجد من لم يخرجوا ولم يروا في العيد، وبعد التتبع والنظر وكذا والتحري تبين أنهم لا يجدون ثيابا يستطيعون الخروج مع الآخرين بثياب حسنة جديدة أو نظيفة على الأقل في يوم العيد. تستغربون هذا؟ هذا لا يستغرب، هذا موجود، ونحن نعرف هذا من حال الناس جيدا، ونعرف أكثر من هذا. الناس لهم أحوال لا يعلمها إلا الله عز وجل، منهم من كسرتهم الديون وأرهقتهم وتقع مشاكل ويقع طلاق، ويقع من الناس من يستفتي يسأل عن تطليق امرأته بسبب أنه لا يجد شيئا، لا يجد شيئا، فيقول أنا الآن أمام حال لا أجد إلا أن أتدين أو أغامر بنفسي أدخل في أمور من الحرام، ولا أريد أن أمد يدي للناس. يوجد من الناس من يحلف ويسأل عن الكفارة ونحن لا نعرفه، يعني هو ما يسأل الناس مالا، هو الآن يستفتي في مسألة تتعلق بالكفارة، هل يجوز له الصيام أو لا يجوز له الصيام، وهل الصيام بالتتابع أو ليس بالتتابع. نقول له ما تستطيع تطعم 10 مساكين؟ يقول ما أجد، ما عندي. نقول الأسبوع الجاي اللي بعده بعد شهر، يقول لا أجد شيئا، لا أجد شيئا. كفارة يمين. وأما أيام عيد الأضحى فلا تسأل عن حال الناس، لا أحصي عدد الذين يسألون عن الاشتراك في الأضحية، 3، 4، 5 يريدون يشتركون في أضحية. أقول لهم ما تستطيعون أضحية 200 ريال من هالأضاحي اللي تذبح خارج البلاد؟ 200 ريال. يقولون ما نستطيع، ما نستطيع. وكثير من الناس يسأل عن الاقتراض من أجل الأضحية، وبعضهم يسأل يقول إذا وهبني إنسان أضحية هل تجزى عني أو لا تجزى؟ طيب أنت لماذا لا تشتري؟ يقول لا أجد. فمن الناس منهم فقراء لا يعلم بحالهم إلا الله تبارك وتعالى. فالواجب على الإنسان لو كل إنسان تعاهد جيرانه وتعرف على أحوالهم لما وجد هذا الإنسان الذي يعيش في حال لربما بقي أياما بل أسابيع أحيانا وهو لا يجد حتى ما يدفع به فاتورة الكهرباء، يقطع عليه. وهذا موجود، موجود، نعم، يعطى فرصة أخيرة ثم يقطع عليه بعد ذلك. ومنهم من لا يجد أجرة يدفعها لصاحب الدار التي أو الشقة التي يستأجرها، ما عنده، ويخرج ولا يدري أين يذهب، أحوال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن الغني يظن أن الناس كلهم هكذا، وما في أحد فقير ولا في أحد محتاج، وكل الناس شبعانين وكل الناس مرتاحين وكل الناس عندهم ما يحتاجون إليه، ما عليه إلا أن يخرج البطاقة ويذهب إلى أكبر سوق ويشتري ما يريد. هو يظن الناس مثله، ولذلك كثير من الناس لا يصدق هذا الكلام، يقول عندنا هذا غير معقول، ما هو موجود. لا، موجود، وموجود أكثر من هذا. أما في البلاد الأخرى التي تجاورنا فحدث ولا حرج، يبيعون كل شيء في بيوتهم، يبيعون الثلاجة والغسالة والنوافذ والأبواب، ثم بعد ذلك تضطر المرأة تبيع عرضها. هذا موجود في العراق وموجود في بعض البلاد، هذا أيام الحصار قبل الحرب، حصار أكثر من 10 سنين، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أمة كاملة تحبس أكثر من 10 سنين، لا يصل إليهم شيء، يموتون ملايين الأطفال. فالمرأة ترى ولدها درجة الحرارة مرتفعة وما عندها شيء، فتبيع النوافذ، المرة الثانية تبيع الأبواب بعد ما باعت الغسالة والثلاجة، هذا موجود وحصل، ثم بعد ذلك تضطر إلى بيع عرضها، وما يكتشف أمرها إلا بعد الإنكار عليها، أنت من أسرة، أنت من ناس، أنت من قبيلة، كيف تفعلين هذا؟ فتذهب بهم إلى بيتها وإذا هو لا نوافذ ولا أبواب ولا شيء. نعم، يوجد في كثير من البلاد أيها الأحبة الناس يشترون البيض بالبيضة الواحدة، البيضة يصل سعرها إلى أكثر من 5 ريالات في بعض البلاد، يشترون بالبيضة الواحدة. فنحمد الله عز وجل على هالنعم التي أفاضها علينا، فيجب على الإنسان أن يتلمس حاجات الناس وأن ينظر فيها، ولا يكون همه هو، والله عز وجل يقلب الأمور يقلب الأحوال، قادر على أن يجعل هذا الإنسان الغني أن يتحول إلى فقير، أن يتحول أولاده من بعده فقراء لا يجدون شيئا، كما قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله على كل شيء قدير، والعالم قديما وحديثا فيه عبر من هذا كثير في تقلب أحوال الناس وتحولهم من غنى إلى فقر. كم من أناس كانوا من التجار، كانوا من الأغنياء، ثم بعد ذلك حصلت لهم ورطات في تجاراتهم، ثم بعد ذلك تحولوا إلى ديون وهم بالليل وهم في النهار ومآسي لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا موجود، فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين، وأن يقضي دين المدينين، وأن يغني فقراء المسلمين، وأن يعيننا على أنفسنا، ويقينا وإياكم الشح والبخل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.